فإنك سوف تصلي الصبح في خارج إيه؟ وقتي، لأن وقت الفجر كما قلنا هي شروق، وأن لك أنك إن نمت عندما تسمع الفجر أن لك أن تقوم، لأنك تكون متعب ودون أن تنام وسوف يضيع عليك إيه. فإذا أذن الفجر فاستأذن، فتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أن يحرك الناس لأنه من كتب الناس يوسف، خذ بالك هم أو النبي يعلم أنه سيضفر عليهم، يعني حتى لو قمت أنت صليت في البيت فأنت آثم، إلا لو كنت مريضا، إلا لو كنت إيه مريضا لا تفتح عنك. طيب، ومنها كذلك الأدلة على وجوه صلاة الجماعة أن رجلا كفيف البصر نعم ليس له قائد. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتيه فقال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجد لا أجد لك رخصة، لا يجد رخصة لرجل أعمى، لا يجد رخصة لرجل أعمى يصلي في بيته. فالحمد لله من الله عليه البصر. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له من إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. ولقول ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. كل هذه الأدلة متضافرة تدل على وجوب إيه الحديث ده، من أهل العلم من قال أن الصلاة من صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، من أهل العلم من قال إيه أن صلاة الجماعة شرط في صحة، يعني من لم يصلي جماعة فصلاته باطلة. أنا لا أقول أني أخذ هذا الرأي، ولكن أقول أن على الأقل خالص أنا أخذ برأي الذي يقول أن صلاة الجماعة واجبة، فمن صلى المفاضية صلاته صحيحة، ولكن كل هذه الأمور تدل على وجوب صلاة الجماعة. نعم، وهي واجبة على الرجال دون النساء والصبيان غير البالغين، لقوله صلى الله عليه وسلم في حق النساء وبيوتهن خير لهن، يعني صلاة المرأة في بيت أفضلتها خير لها من المسجد، فدل ذلك على أن صلاة الجماعة ليست واجبة على المرأة إلا لو أتت إلى المسجد، يعني لها أن تأتي إلى المسجد المرأة، ليس معنى أن الصلاة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد أنها لا تأتي المسجد، وليس معنى هذا أن كل النساء متساويات في هذا الأمر، إذا بعض النساء ممكن تقول أنا لو صليت في بيتي لا أعرف أصلي مثلا، يعني في مثلا في وقت معين مثلا كالظهر مثلا تقول انا لا استطيع ان اصلي الظهر يكون في كذا وكذا مثلا في ذات المسجد، او هي حتى تاتي المسجد على خياري على اختيار منها يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا، قبل هذا قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الايه مسجد الله، يعني لا تمنعوهن من المسجد، تاتي المسجد لا سيما ان كان في دروس ودروس علم ما لا تستطيع ان تحصل فيه في بيتها. نعم، المهم هو يكتشف بهذا لكي يقول ان المرأة لا واجب عليها صلاة جماعة، ليست واجب عليها. ولا مانع من حضور النساء الجماعة في المسجد مع التستر والصيانة، ممكن صلي الجماعة في المسجد مع التستر والصيانة وامن الفتنة باذن الزوج، وتجب الجماعة في المسجد على من تلزمه على الصحيح. طبعا هنا المرأة اللي اتت المسجد تأتي متسترة وصيانة للفتنة، يعني لا تكون مثلا متعطرة او ما الى ذلك مما يجعل الرجال يعني يفتنوا بها، وكذلك تكون مستأذنة من زوجها ان كان لها زوج. طبعا ان كانت لها اب مثلا تكون مستأذنة منه. المرأة على فكرة يا اخوانا منذ ان تولد البنت الى ان تكبر وتموت وهي لها ولي، المرأة لا تعيش بدون ايه اصلا، المرأة لا تعيش بدون ايه ولي، يعني المرأة عند البنت عندما تولد فوليها ابوها، مات أبوها وليها أخوها، تزوجت وليها زوجها، مات زوجها وليها ابنها لو كان بالغا، لو لم يكن بالغا فوليها أخوها وليها عمها، يعني حتى الولاية الأب الابن التمثيل، يعني ممكن امرأة تكون كبيرة ومات زوجها فوليها ابنها كبير بالغ، الأخ ابن الأخ هذا التمثيل، العم ابن العم، وهكذا. حتى أن النبي قال والسلطان ولي من لا ولي له، يعني المرأة عندما تكون كل أقاربها ماتوا فالسلطان يقول إيه ولي من لا ولي له، فالمرأة يعني النساء يقول أنا حرة وأنا أسير وأنا حرة، كيف يعني حرة من أي يعني أي شيء، حرة في حدود الشرع، الحرية تكون في حدود الشرع،

اما كادراك الجماعة فقرا لا ذكى الا به الا برقعة لا ذكى الا به الا برقعة. نعم طيب نعم هنا في سؤال واحد يقول فهل نقول لمن صلى الجماعة ان يعيدوا مع جماعة اخرى بدليل الرجلين الذين امر بالإعادة نازل انت فهمت خطا خالص هذان الرجلان لم يؤمر بالإعادة من قال لك انهم امر بالإعادة هل هي بالإعادة الإعادة معناها ان الصلاة الاولى ايه باطلة هذه ليست إعادة هذه صليها صلاة نافلة زيادة صليها صلاة نافلة ايه زيادة ليست إعادة فهمت فهمتوا يا اخوانا هذه ليست ايه إعادة هذه نافلة نعم نأمر من ترك الجماعة حتى صلىها بفضي نأمر أن يصلي فيه يعني عند هذا جالس البيت وصديقك عندما أنت يزور صلى فقل لا أنت مأمور بصلاة الجماعة هيا معي صلي الجماعة ولكن لا نقول أنه يعيدها لأنها ليست لم تقع باطلة طيب يفعل هذا ينزل لأنه هو لا أصلاً عندما ينزل يعني هو لصلاة الظهر عندما أنزل وأتى واحد وقال لهم أنتم أخطأتم الصلاة الجماعة تكون في المسجد فيجب عليه من نزول المسجد لما؟ ليدركوا الجماعة لأن صلاة الجماعة واجبة اسمعوا يا أخوان صلى الله عليه وسلم فرق بين صحة الصلاة والإثم من ترك الجماعة انت وصديقك عندما صليتما الظهر جماعة صحت الصلاة ولكن تأسما لانكما تركتما الايه جماعة المسجد فلما تنصح اذهب الى ايه اذن صلوا الجماعة وحتى لو وقعت لكم نافلة فإنكم قد تركتم لجماعة فلا تأسما بصلاة الايه الجماعة فهمت تركت الجماعة لا خمسين رجل يصلوا فيه اي صلوا خلاص ما هذا سؤال افتراضي انت تريدين ان تقول ان خمسين رجل يصلوا طيب طب ولم تكون تعرفون الحكم لا يعني رد علي تعلم الحكم ام لا خلاص انتم معذورين لانكم تعرفوا الحكم وما كنا معذبين حتى نبعث رسول خلاص لا خلاص لا تصلوا في المسجد لا خلاص يعني لا يعرفون الحكم ثم صلوا الجماعة ثم بعد ذلك عايز الحكم أخذ درس عايز الحكم لا نلزمهم وقتها أنه إيه أنهم يلزموا لكن أنا أتكلم بدور التربية ودور التدريب ممكن تقول الإنسان ترك الجماعة إن يصلي وما مثل هذا أو لكي يخرج من عهدة ترك الجماعة نعم وسؤال آخر يقول لا يقول هنا إذا صلى الرجل ثم وجد الناس في المسجد يصلون فصلى معهم نافلة فهل هذا يجوز له ذلك في جماعة صلاة أو بعضها أولا الإنسان لا يسعى بعد أن يصلي في المسجد أن يصلي في المسجد آخر لا يفعل ذلك فهذه بدعة لو فعل ذلك إن كانت بدعة يعني لو إنسان صلى في المسجد ثم خرج عن المسجد يذهب يصلي في المسجد آخر هذه بدعة ولكن لو صلى بمفرده او ما الى ذلك ودخل مسجد اخر او هو صلى في مسجد ودخل مسجد اخر يعني ليس مقصودا ان يذهب للصلاة هو كما قلت يقابل صديقه او ما الى ذلك لا شيء لا شيء يعيد الصلاة يعني مش يعيد الصلاة يصلي مرة اخرى نافلة نافلة نعم حتى كفاية عشان كان يريد ان يسأل من يعذر بترك الجماعة؟ يعذر المسلم بترك الجماعة في الأحوال التالية عذر ترك الجماعة عذر إيه؟ ترك الجماعة المريض مرضا يلحق منه مشقة لو ذهب من الجماعة لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الحرج ولأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض خلف عن المسجد وقال نوره أبا بكر فليصلي بالناس